قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إن كافويكو ألتلدن فالس كافريا من سولمي بانكو دات لفلة وتجعلون له أندادا الكفلان والكو على له ذلك رب العالمين ولم دافعوا البيكل لا من سوتي وجعل فيها رواسي من فوقها banko e santula e bere konkolu ke banko nyinkan nyinkan ma banko se sabati wa baraka fiha e barako ke banko nyinkan wa qaddara fiha aqwataha har ye min nyanta tarala banko nyinkan molla baluo ke nyamu mebe dafa mu mebe anata obe yukdar banko nyinkan aya ke je fi arba'ati ayyam tili nani hakefe سواء للسائلين نينك تقول تيميا لونكو وكان ينتني نكار لالي ثم استوى إلى السماء وقولا يكركرو كسانولا ويا دخان آيات رسانو سيسيما فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها أكو سانو يا نمبانكو ألنا كنت على لفتالي كنيامين أليك ونياما ديا كان ولا كويا كان قالت أتينا طائعين iko ale kontol de natile yamaro nsonta lale mbe dia kan amanke kuyati faqada hunna sab'a samawat ay samul ke samworo ulati fi yawmayn tilif laha kayfa wa awha fi kulli sama'in amraha sawusan ati alakiti taqwa minna ay woke wo samolto wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabih nata dunya samol ni nyandini lololla وحفظا ناك تنكر لانتفانا ذلك تقدير العزيز العليم نين مسنبتي با لنا با لقول يقدر ناتي فإن أعرضوا نمو ليكو دي منسون فقل أفويكو أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد انتلين غالي مسلن دي يانكن كتكول النكوس عاد كل يانكن كتو بنيامن وثمود أنين ثمودا كولو إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم تمومن كلاريا مول ناتي كي نياتي لولاني كوملا ألا تعبدوا إلا الله كوي كوال كانا فيو فيم بتفو على درون قالوا لو شاء ربنا إكونن أدياتا مارينا لأنزل ملائكة تندون أبي ملائكة لجن لا تمول كي لنكان فإنا بما أرسلتم به كافرون altulu nsengi tandiya la ko yaliki minna kanantul kantul kafiriyata wolale fa amma adun kolde fastakbaru fil ardu ye fang waraban ko kan bi ghairi al haqq to nyata no kan wa qalu ikanafuko man ashaddu minna quwwa jamal sembu wartan tuluti awalam yaraw fo man nyinge anna allah alladhi khalaqahum ko alu min ye dade wa ashaddu minhum quwwa atele sembo warate toluti wa kanu bi ayatina yajhadun itulle kante alla ayul kurya wa arsalna alayhim rihan sarsara ntala nata fonyuki kammi kuma kan kolen soto fi ayamin nahisat til kolen walla tilol mi yalonko imununu tilolleti linudhiqahum adhab alkhizi nyen kam man senenndi doya yankan katola fil hayati dunya دنيا بلو نينكونو ولا عذاب الاخره لكن يان كان كتودون اخزا ولا دويانين على مالو ورتا وهم ايتل مولو لا ينصرون تيدي مالوالون واما ثمود بر ثمود نقول فنان فهديناهم تالناتي كندله فاستحبوا العمى على الهدى يتلي فينكنتيا كانوا كاندو كان ولمو يفيلبانتيا تومبون ايمانسون كاندو نوما فأخذتهم صائقة العذاب الهون يانكان كاتي كولنو مين سكي دويا لاتي ووكو مكانو ناتي ما بما كانوا يكسبون إلى بلبارو لسابو كملا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون مول منو ليمانياتي كتا جنفلاتي على كتاكو اللنات والكيسان دي ويوم يحشر أعداء الله اليمير اللوم من إبي على الجول كفلا نيوما إلى النار كينكينكي سنبدين باكم فهم يوزعون يمومي بيكا فنيوما موفلول نمو لبانول يبيكا فنيوما بيكينكينكي سنبدين باكم حتى إذا ما جاءوها هنفني سيتا دمبالا شهد عليهم سمعوهم وأبصارهم يمويلان تلولني جيرلان يالو سي سيديا وجلودهم أني سوفولو سي سيديا بما كانوا يعملون فينا إترنون كمن بارا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا إكافي سوفوليكو من النألت السيديات تلكنا قالوا سوفول سافويكو أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء على لين تلدي يا مندي من سومي يفهم مبيدي يا مندي وهو خلقكم أول مرة أتألى ليال داسن يافلو وإليه ترجعون ألبمرون كتات ألى لكان وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم المنكين النور لا تموميك كا كو جاوك كلو كنو فو ساتنا المير لن تلول تما بيلا ننتمو منا ألبو كو جاو الكيلا أندون ألنيال فننتا السيديالا ننتمو منا ألبو كو جاو الكيلا ولا جلودكم أنين ألسوفولو ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون برالتو لينين ميركو ألمان جما بالون فنتو ألك من بارا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ولم ألجكوتي ألي منك الماري لكارولا أرداكم وليالي هلكي فأصبحتم من الخاسرين ألنات اللبان كسارة مولكونو فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ني سبرت الدنبال مي كفنيو مدلاتي إبا سبر لولكان وإن يستعتبوا برنيات ريلان جرنين ككافوي نامر الدنيا علي ينفي فما هم من المعتبين ألمانتي لولان جرو دانكو لموميكي نين أسنا ينفي كنامر الدنيا نابارا نيماكي